جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: من أرادت الحج متمتعا هل يقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ إن قال هذا وإن قال هذا يجوز، ما دام أنه ناوي في قلبه أنه متمتع فهو متمتع، إن قال عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن قال عمرة ثم حل منها وجلس في مكة ثم أحرم بالحج فكل ذلك إن شاء الله جائز. يقول السائل: المرأة إذا حاضت قبل الطواف علمت يقينا أنه لن يسمح لها بالبقاء حتى تطهر، كيف تصنع؟ هذه لو حصلت تستفتي في مكة إن شاء الله وتجد الجواب، أما جواب مطلق هذا لا، ما نستطيع أن نتكلم به لأن الناس يتعلقون بخيط العنكبوت. لو تكلمنا في شيء باسم الضرورة القصوى أو نحو ذلك أخذ على أنها فتوى مطلقة، لكن نقول لو حصل عليك شيء بالنسبة لزوجتك أو من معك فعندك العلماء هناك تستفتي وتقول إني لا أستطيع أن أقيم حتى تطهر وهي الآن قد حاضت، فما المخرج؟ هناك إن شاء الله تجد الجواب. نعم. يقول: هل للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل لأجل أداء المناسك الحج؟ لذلك ثلاثة شروط إذا توفرت فلا بأس. الشرط الأول أن تعلم علم اليقين أن إن شاء الله لا تضرها، لأن كل شيء يضر لا يجوز تناوله بحال من الأحوال، لا دواء ولا غيره ولا مانع ولا غيره. الشرط الثاني أن تبدأ بتنظيم واستعمال الحبوب قبل أن ترى علامات العادة وأعراضها، لأنه لو تركت الاستعمال وتنظيم الحبوب حتى رأت علامات العادة ثم حاضت فهي حائض ولو استعملت الحبوب ولو منعت الدم، فلا بد ما دام عارفة زمن عادتها أنه قريب وتخاف أن تفاجئها فتفسد عليها أو تحبسها، فيجوز أن تستعملها ما دام تعرف أنها توافقها صحيا ولا تضرها، فإن تبدأ بتنظيمها قبل بعد العادة بيوم أو يومين. الشرط الثالث أنها إذا جاء زمن العادة تستبرئ نفسها بالقطن الأبيض، فإذا رأت نفسها تماما نظيفة لا صفرة ولا كدرة ولا شيء فإنه يجوز لها ويكون إن شاء الله حجها صحيح واستعمالها طيب ولا حرج. هذه الشروط الثلاثة: أولا أنها ما تضرها، ثم تبدأ باستعمالها قبل أن تبدأ العادة، ثم إنها ترى نفسها نظيفة أيام العادة تماما، فإن رأت صفرة أو كدرة معناها أن الحبوب ما نفعت ولا يجوز استعمالها وتبقى في حكمها كأنها حائض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.